ما هو السبب في عدم الخشوع في الصلاة وكيف يتخلص الإنسان من ذلك؟ الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون. الخشوع له أسباب وعدمه له أسباب. الخشوع أسباب وهو الخضوع بين يدي الله وأن تذكر أنك بين يدي الله وأنك واقف بين يدي سبحانه وتعالى. ثم في الحديث الصحيح لا ينسى أحدكم الحصى فإنه يناجي ربه ولو ذهب فإن رفعه بواجبه. فالإنسان إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه فيتذكر هذا المقام العظيم وأنه بين يدي الله من يخشى لله ويقبل على صلاته ويتذكر عظمة الله عز وجل وأنه بين أعظم عظيم سبحانه وتعالى ويقبل على صلاته ويقبل على قراءته وعلى سجوده وركوعه ويتذكر كل ما يلزم في هذا المقام وأن غفلته عن الله تنقص صلاته. فينبغي له أن يتذكر حتى يزول عنه غفلة وتزول عنه وساوس ويسأل ربه العون على هذا في سجوده وفي آخر التحيات فاللهم أعني على خشوعه اللهم يسر خشوعه اللهم أعني من الشيطان من شر نفسي يسأل ربه يستعين سبحانه وتعالى.